بيكفضوا فاضوا وبيضوا والتاج ذهبي على فاضي وبيكفضوا فاضوا وبيضوا والتاج ذهبي على فاضي فرحت سمايا وأرضي ونسايم في الجو ترفرف أنوار وحمام برفرف ونسايم في الجو ترفرف وقلوبنا من الفرحة بتهتف إذا كل يوم النور إذا كل ده مش معقول بتقول يا طهرة تملي بتشج علينا وتقولي عالجوب بتغيبي وتهلي ايه ده كله يا ام النور ايه ده كله ده مش معقول أنوار حوالين الجوبة شايفينها الشاب والشابة أنوار حوالين الجوبة شايفينها الشاب والشابة والفرحة ما تتخبى إذا